بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وعن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك وقال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجلا فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. والعربان ويقال العربون ويقال الأربون، وهو بيع العربون، وهو أن يدفع المشتري للبائع شيئا من الثمن ويقول له: إن أتممت الثمن فهو منه، وإلا فهو لك. مثال ذلك: إنسان أراد أن يشتري سيارة ب100,000، فقال المشتري البائع: خذ هذه 5,000، إن أتممت العقد فهذه 5 من جملة الثمن، أو أتيتك بالثمن فهذه 5 من جملة الثمن، وإلا فإن 5 تكون لك. هذا هو بيع العربون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فجمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه محرم ولا يجوز لهذا الحديث، ولأنه مخاطرة وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والقول الثاني جواز ذلك، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن ذلك أعني جوازه مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وضعفوا هذا الحديث وقالوا إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يرد الدليل الصحيح الصريح في تحريم هذه المعاملة، ولأن فيه مصلحة للطرفين، لأن البائع يحبس السلعة لكن في مقابل هذا الثمن الذي يبذله المشتري، فالمشتري حينما يبذل هذا العربون فإنه يبذله في مقابل حبس السلعة وامتناع البائع من بيعها انتظارا لهذا المشتري. وهذا القول أعني جواز بيع العربون هو الذي عليه العمل، فدل هذا على جواز بيع العربون، وهو أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول: إن أتممت الثمن أو أتممت العقد فهو من الثمن، وإلا فهو لك. وعلم من قولهم رحمهم الله أن يعطي المشتري البائع بعد العقد شيئا، أنه لو أعطاه قبل العقد شيئا فإنه لا يستحقه، بمعنى لو قال مثلا: سأشتري منك كذا وكذا وخذ هذه 5,000، ولكنه لم يعقد معه، فحينئذ يجب على البائع أن يرد هذا الثمن إلى أن يرد هذه 5 إلى المشتري، لأن العربون إنما يكون بعد العقد لا قبل العقد. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ابتعت زيتا في السوق، يعني اشتريت زيتا في السوق، فلما استوجبته، يعني تمم العقد، أراد أن يبيعه رضي الله عنه، وأراد رجل أن يعطيه فيه ربحا، فأراد أن يبيعه على هذا الرجل، يقول: فالتفت فإذا زيد بن ثابت، يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يبيع هذا الزيت أراد أن يبيعه قبل أن يقبضه، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا قبل قبضه، لأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع فلم يدخل في ضمان المشتري، ولأنه إذا باعه قبل قبضه وقد ربح فيه فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن زيد بن ثابت لما علم أن ابن عمر رضي الله عنهما يريد أن يبيع هذه السلعة قبل أن يقبضها ضرب على ظهره أو على كتفه وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم وعلى الدعوة وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. أما الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن نبيع الإبل بالبقيع، والبقيع كان سوقا لأهل المدينة ثم بعد ذلك تحول إلى مقبرة. يقول كنا نبيع الإبل بالدراهم، أو بل قال إني أبيع الإبل بالدراهم وآخذ عنها الدنانير، يعني أعتاض عنها الدنانير. والدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب، والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة. فكان رضي الله عنه يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ عنها دراهم، ويبيع بالدراهم ويأخذ عنها دنانير، يعني مثلا يبيع هذا البعير بألف دينار مثلا ويبيع هذا البعير مثلا بمئة دينار مثلا ويأخذ عنه ألف، يبيع هذا البعير بمئة دينار ويأخذ عنه ألف درهم، أو يبيع البعير بألف درهم ويأخذ عنه مئة دينار. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، يعني لا بأس أن تأخذ بدلا من الدنانير دراهم أو بدلا من الدراهم دنانير، لكن بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. فهذا الحديث دل على فوائد، منها أولا جواز البيع والشراء من العالم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يعتبر من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة، ومع ذلك كان رضي الله عنه يبيع ويشتري. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم كانوا حريصين على أن لا يفعلوا عبادة أو معاملة حتى يفقهوا ويعرفوا حكمها، لأنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز البيع المؤجل، وأن الإنسان يجوز أن يبيع بيعا مؤجلا. ومن المعلوم أن البيع المؤجل ليس كالبيع الحال، فأنت تبيع الشيء الحال بعشرة، وإذا بعته مؤجلا تبيعه بخمسة عشر، لأن الأجل له وقع في الثمن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يبيع الشيء بنقد ويعتاض عنه نقدا آخر. مثال ذلك لو بعتك سيارتي مثلا بعشرة آلاف دولار مؤجلة إلى سنة، ثم لما حل الأجل أعطيتك بدل هذه الدولارات ريالات، فهذا لا بأس، لكن بسعر يومها، فننظر كم يساوي الدولار من الريال بالريالات فيعطيك. فإذا قدر أن الدولار يساوي مثلا ثلاثة ريالات وخمسة وسبعين هللة، يعني وثلاثة أرباع، فيعطيه بدلا من الألف دولار يعطيه ما يساويها بالريالات السعودية. كذلك أيضا لو كان العكس، لو باعه بعشرة آلاف ريال ثم لما حل الأجل أراد أن يعطيه بدلا من الريالات دولارات، فلا بأس، بشرط أن يكون بسعر يوم، يعني بسعر الصرف في هذا اليوم. ولا بد من شرط آخر أيضا، التقابض قبل التفرق. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين في ذلك، ولهذا قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا الأول. ثانيا ما لم تتفرق وبينكما شيء، لأن بيع الدراهم لأن بيع الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.